أعطيت ولا معطي لما منعت. لكن في العلم لا تستطيع أبدا أن تقول إن الله يعلم أو لا يعلم، لا تستطيع. إنما ممكن تقول الله يعلم فلانا ولا يعلم فلانا من هذا الباب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.